الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، كنا قد انتهينا إلى قول العلامة البيقوني رحمه الله: ومرسل منه الصحابي فقط، وقل غريب ما روى راو فقط. تكلمنا عن الغريب، وبقي الحديث عن المرسل. فقال: ومرسل منه الصحابي فقط. وهذا تعريف فيه نظر، وذلك لأنه لو كان يدرى أن الساقط من الإسناد هو الصحابي فإن جهالة الصحابي لا تضر، فيكون حينئذ متصلا صحيحا. وإنما الصواب أن المرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا أن المرسل نوعان، لكن ها هنا قال الناظم: ومرسل منه الصحابي سقط، ثم قال: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقاطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقول عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. فهذا حديث عن السقط في الإسناد، ولازلنا نتكلم عن ألقاب السند. والسقط في الإسناد نوعان: ظاهر وخفي. فالظاهر أربعة: المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق. والخفي نوعان: المدلس والمرسل الخفي. والناظم هنا لم يذكر المعلق ولا المرسل الخفي، فنبتدئ بالمعلق ونختم بالمرسل الخفي. أما المعلق فإنه اسم مفعول من علق الشيء رفعه عن الأرض، فيكون غير متصل بالأرض. وفي الاصطلاح: ما كان السقط فيه من أول السند بتصرف المصنف، سواء كان الساقط واحدا أو أكثر. قولنا بتصرف المصنف يعني هذا حديث مسموع عنده، له إسناد، ولكنه يعلق لعلة، قد يكون للاختصار أو عدم التكرار أو لأي علة أخرى، لكنه عنده بإسناد. لكن عندنا نحن لا نستطيع أن نحكم عليه صحة وضعفا حتى نعلم هذا الإسناد. وهذا النوع لم يكن معروفا في القرون الأولى عند المتقدمين، لأن التصنيف والتدوين متأخر، بل إن أول من سمى أو اصطلح على هذا المصطلح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هو أبو الحسن الدارقطني رحمه الله، ثم تبعه عليه من بعده كما قاله الحافظ في التغليق، تغليق التعليق. والمعلق له صور: الأولى أن يقول المصنف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحذف الإسناد كله. صورة ثانية أن يقول قال ثم يذكر الصحابي أو عن ثم يذكر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيحذف الإسناد إلا الصحابي. والثالثة أن يحذف شيخه أو شيخه ومن بعده. فكل هذا من المعلقات، يعني لو حذف شيخه وذكر الإسناد كله فهذا معلق. ويتعلق بهذا أمر المعلقات في الصحيحين، وهي كثيرة جدا في البخاري ونادرة في مسلم. ما العلة؟ لأن البخاري جعل كتابه كتبا أبوابا وتراجما، بخلاف مسلم سرد الأحاديث مسندة بلا تراجم. فاحتاج البخاري إلى التعليق في التراجم، وليست معلقات البخاري كلها على حد سواء، فهي أنواع. منها ما يجزم به، ما يأتي به بصيغة المبني للمعلوم أو للفاعل، زي قال ذكر ونحو ذلك، فهذا يجزم به البخاري فهو ثابت عنده. ومنها ما لا يجزم به، وهو المبني للمجهول أو للمفعول، ذكر، قيل، روي، فهذا ينظر فيه، وهو لا ينزل عن الحسن لغيره، يعني قد يكون ضعيفا في نفسه حسنا لغيره. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن المعلقات عند البخاري منها ما هو مروي في الصحيح بإسناده متصلة، فلما أعاده في ترجمة أو غيرها علقه لأنه مستغن عنده. ومنها ما ليس عنده في الصحيح، والأول أكثر بكثير، لأن جملة المعلقات في البخاري 1341 حديثا، منها 160 ليست عنده في الصحيح. إذن الباقي هذا الكثير كله متصل عنده، مسند عنده في صحيحه رحمه الله. ومما علقه البخاري حديث أبي مالك أو أبي عامر الأشعري، قال هشام بن عمار حدثنا صدقة، ثم سرد الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليكونن في أمتي قوم يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعالج. هذا الحديث رده ابن حجر وتبع عليه من تبعه من المتأخرين، وقال هو حديث ضعيف. لماذا قال علقه البخاري؟ نقول وإن علقه البخاري فقد وصله غيره، وهو متصل ثابت صحيح. ثم إن هشام بن عمار شيخ البخاري، والبخاري رحمه الله غير مدلس، فإن قال هشام بن عمار فقد قال هشام بن عمار. فإن قيل لماذا علقه إن كان معلقا أو جاء بصيغة قال، ها هنا قيل لأنه لعله سمعه في مجلس مذاكرة لا في مجلس تحديث، أو لعلة أخرى. وعلى كل فهو من المعلق المجزوم به، هو ثابت عنده، قال هشام بن عمار. وعلى كل فإذا كان معلقا عند البخاري فإنه موصول عند غيره، فلا مستمسك لمن ضعفه لأجل هذه العلة. ثم الآثار في ذلك كثيرة، لا سيما في تفسير آية سورة لقمان، ومن الناس من يتخذ لهو الحديث، من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ومعلوم أن تفسير الصحابي له حكم مرفوع كما قرره الحاكم وغيره، وهذا كله مما يقوي هذا الحديث. بل نقل ابن رجب الإجماع على حرمة الغناء والمعازف، قال ومرسل منه الصحابي ثقه. المرسل من الإرسال، وهو الإطلاق ضد التقييد، وهو في الاصطلاح ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قولنا التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا فهو مرسل، أو ما كان السقط فيه من بعد التابعي، وهذا أجود من قولنا ما سقط منه الصحابي، نقول ما كان فيه السقط من بعد التابعي فهو مرسل. واختلف أهل العلم في حكم المرسل، فمنهم من يرده مطلقا، ومنهم من يقبله مطلقا. ومنهم من يفصل، والذين يفصلون قسمان. قسم يقولون نقبل المرسل إذا كان عمن لا يروي إلا عن الثقات، والقسم الثاني قالوا نقبله إذا كان هناك ما يعضده، وهذا قول الشافعي وتبعه عليه أهل الحديث. وهذا هو الراجح، وقد بيّن الشافعي رحمه الله في الرسالة أن الذي يعضد المرسل أن يأتي من طريق آخر متصلا، فيكون عندنا في الباب حديثان متصلان، وهذا كحديث حذيفة بن اليمان رحمه الله عند مسلم، وفيه اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال النووي في شرح مسلم، قال الدارقطني هذا عندي مرسل، لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة، قال النووي وهو كما قال الدارقطني، لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول، وإنما أتى مسلم بهذا متابعة كما ترى. وقد قدمنا في الفصول وغيرها أن الحديث المرسل إذا روي من طريق آخر متصلا تبينا به صحة المرسل، وجاز الاحتجاج به، ويصير في المسألة حديثان صحيحان. يبقى أول عامل أن يأتي متصلا من وجه آخر، الثاني أن يأتي مرسلا من وجه آخر، الثالث أن يوافقه كلام بعض الصحابة، الرابع أن يوافقه قول عامة أهل العلم، ويجمع الثلاثة فعل الشافعي نفسه كما في الأم، فقد احتج بمرسل سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. سعيد بن المسيب من كبار التابعين، هو تابعي، يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، يعني آتي بشاة وأذهب إلى الجزار وأقول له أعطني لحما مقابل هذه الشاة أو مقابل هذه أي شيء من الحيوان، يعني النعجة، الخروف، لا باس الخروف عشان أثبت ذلك. فنهى عن بيع اللحم بالحيوان. لا ما أنتم مش تزعلوا غير كويس. فنهى عن بيع اللحم بالحيوان، وهذا حكم فقهي نتعلمه. لا يصح أن أذهب أشتري اللحم بحيوان، سواء كان الحيوان من الطيور أو من غيره. قال: واعتمد المرسل بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر رضي الله عنه، فجاء رجل يعني بعناق بشاة صغيرة، فقال: أعطوني بهذه العناق، يعني لحما. فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا موقوف على أبي بكر، يشهد لمرسل سعيد بن المسيب. قال الشافعي: وكان القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان. يبقى إذن عضد المرسل به قول الصحابي، بل بقول سيد الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، وعضده بفتوى فقهاء أهل المدينة. ثم قال: ولهذا نأخذ به، يعني ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف أبا بكر الصديق رضي الله عنه. قال: وإرسال ابن المسيب عندنا حسن، يعني فضلا عن أن مرسل المسيب عنده تتبعه فوجده حسن، فإذا في أن المصطلح الحسن قديم وإن كان لم يكن شائعا ذائعا. طيب، إذن المرسل على الراجح من قسم الضعيف، ولكنه من الضعيف الذي ينجبر، فإذا عضده متصل من وجه آخر أو كلام بعض الصحابة أو فتوى بأهل العلم أو مرسل آخر صحيح، حينئذ اعتضد وصح. لكن هنا يجب التنبيه على أمر: وهذا سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله لنا ولكم في أهل السنة. يولد المولود ثم يموت ولم يتم ساعة من الزمان، في صلاة الجنازة التكبيرة ثلاثة، ندعو للميت، هل ندعو له أم ندعو؟ لا، تدعو للأبي للوالدين بالصبر والسلوان. هنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن لابد أن يكون المرسل نفسه ثابتا. وهو عندنا حسن، لأنه لو لم يكن ثابتا فإنه لا يتقوى، وإنما يتقوى من أو ما كان صالحا للتقوي. أما لو كان المرسل لا يثبت عن قائله، كان ضعيفا، فهذا لا يتقوى بشيء. طيب، ثم قال الناظم رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحالي وكل حديث لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، يعني أن الحديث المنقطع هو ما سقط في أثناء إسناده راو أو أكثر لا على التوالي في أثناء الإسناد، لأنه لو كان من أول الإسناد من أعلى الإسناد كان مرسلا، وإن كان من أدنى كان معلقا. أما إن كان في أثنائه فإن كان على التوالي فهو المعضل، وإن كان لا على التوالي فهو المنقطع. وعند الفقهاء والأصوليين كل ما لم يتصل فهو منقطع، فعندهم المرسل منقطع والمعضل منقطع والمعلق منقطع. وعند المتقدمين أن كل منقطع مرسل، فيقولون عن المنقطع مرسل والمعضل مرسل والمعلق مرسل، لما المرسل عندهم كل ما سقط من إسناده راوي على التوالي أو لا على التوالي، وأما هذا التفصيل فهو ما استقر عليه الاصطلاح. فالمنقطع هو ما لم يتصل إسناده في أثنائه براو أو أكثر لا على التوالي، فإن كان على التوالي فهو المعضل. والمنقطع اسم فاعل من الانقطاع وهو الفصل، أي أن الإسناد غير متصل، وتعريفه مر. ولكن ينبه هنا على أمر أن بعض أهل العلم يفرق بين المنقطع والمقطوع، فيجعل المقطوع هو المنقطع والمنقطع هو المقطوع، والذي عليه جماهير أهل العلم واستقر عليه الاصطلاح أن المنقطع من ألقاب الإسناد ما سقط منه راوي، وأن المقطوع ما رواه التابعي. فالمقطوع من أسماء المتون والمنقطع من أسماء الأسانيد. ولكن عند الشافعي والطبراني وابن عبد البر وغيرهم أن المنقطع من أسماء المتون والمقطوع من أسماء الأسانيد العكس، وهذا يبين لنا أنه لا مشاحة في الاصطلاح، يعني عندما يقرأ القارئ للشافعي أو غيره ممن اصطلح على هذا يعلم أن هذا هو اصطلاحه، لكن لا يحاكم إليه غيره من أهل العلم، فلا مشاحة في الاصطلاح. لكن من يتكلم في هذا الفن يتكلم بما استقر عليه أهل الاصطلاح وأهل الفن. وأما المعضل فهو اسم مكان من العضل، وهو المنع أو المشقة، المكان الذي وقع فيه منع الاتصال في الإسناد، وهو في الاصطلاح ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي. مثال ما يرويه مالك وغيره من أتباع التابعين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في الموطأ من ذلك كثير، وكذلك ما يرويه بعض صغار التابعين كالزهري وقتادة ونحوهما. وعليه فقد يجتمع المعضل والمرسل، إن لو عندنا الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا تابعي يروي عن النبي هذا مرسل، ثم هو معضل لأنه سقط منه راويان أو أكثر على التوالي، وكذلك قد يجتمع المعلق والمعضل إذا كان السقوط على التوالي من جهة المصنف، فهذا معلق ومعضل. وينبه على أن المعضل قد يرد في كلام بعض أهل العلم بمعنى النكارة. فمن ذلك ما رواه ابن لهيعة بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيمر بالمريض فيسلم عليه ولا يقف. قال الذهلي، الذهلي باللام، نعم، هذا حديث معضل لا وجه له، إنما هو فعل عائشة رضي الله عنها، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر، والوهم فيما نرى من ابن لهيعة. فقصده بمعضل هنا لا العضل الاصطلاحي، وإنما شدة النكارة. قال: وما أتى مدلس النوعان. المدلس اسم مفعول من الدلس، وهو اختلاط الظلمة، والمراد به الخفاء، لأن الراوي يقصد إيهام السماع. إذا هنا عندنا الشرطان في التدليس، القصد والإيهام، يقصد، فإن لم يقصد فليس بمدلس، ويقصد الإيهام الإخفاء، وإلا فلو صرح كان كذابا أو كان سارقا للحديث، وإنما يوهم، يأتي بصيغة موهمة. قال: وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقول عمن فوقه بعن وأن، وهذا هو تدليس الإسناد، وله صورتان. الصورة الأولى إسقاط شيخه هو، وهذا ما يسمى بتدليس الإسناد أو تدليس السماع، وهو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة مهمة. يعني هو سمع من الزهري، سمع منه وثبت له السماع، ولكن في حديث معين لم يسمعه منه، وسمعه من غيره، من بعض تلامذته، فيسقط هذا الغير ويقول عن الزهري أو قال الزهري، فهنا أسقط ما بينه وبين الزهري. طيب لو صرح وقال حدثنا الزهري يكون سارقا للحديث، وهذا ليس بتدليس، هذا كذب. الصورة الثانية إسقاطه لشيخ شيخه أو من فوقه، هو تدليس التسوية، أو ما يسميه المتقدمون بالتجويد والتحسين، يجود الإسناد، يحسنه، يحذف شيخ شيخه إن كان ضعيفا أو لعلة أخرى، وهذا أقبح التدليس. قال: والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، وهو تدليس الشيوخ. يعني له شيخ ضعيف معروف باسم معين أو بكنية معينة أو بلقب معين، فيسميه باسم له آخر هو اسمه ولكن غير معروف، أو يلقبه بلقب غير معروف به، أو ينسبه إلى جد من أجداده أو نحو ذلك. واضح؟ يعني مثلا هو اسمه محمد بن عبد الله وجده عبد الرحمن، فيقول حدثني محمد بن عبد الرحمن أو عن محمد بن عبد الرحمن، ويكون مثلا من بلدة لكن غير معروف بالنسب إلى هذه البلدة فينسب إليها، البغدادي، الدمشقي أو نحو ذلك، فتحسب أنت أن هذا راوي غير راوي الذي تعرفه، فهنا أوهم السامع ودلس عليه. طيب يبقى هذا البيت والذي قبله فيه ملحقات السقط في الإسناد، الملحقات اللي هي خطية غير ظاهرة، السقط ظاهر مرسل معلق منقطع معضل، يلتحق بهذا وسائل إلى السقط وهي التدليس أو الإرسال الخفي. هو لم يذكر المرسل الخفي وإنما ذكر الحديث المدلس ومضى تعريفه، وهو ثلاثة أنواع كما ذكر هاهنا: وتدليس الإسناد أو السماع، وتدليس التسوية، وتدليس الشيوخ. قال الشيخ الألباني رحمه الله: زائدا على هذه الأنواع أنواع أخرى كما في الضعيفة. قال: تدليس السكوت، كان يقول حدثنا أو سمعت ثم يسكت، ثم يقول هشام بن عروة موهما أنه سمع منه وليس كذلك، يعني يقول حدثنا ويسكت، ثم يقول هشام بن عروة، فتعرف أنت أن حدثنا هشام بن عروة، هو دلس بسكوته. قال: وتدليس العطف، كان يقول الراوي حدثنا فلان وفلان وهو لم يسمع من الثاني، وقد ذكر ذلك عن هشيم أنه فعله. قال: وتدليس صيغ الأداء، كان يعبر بالتحديث أو الإخبار عن الإجازة موهما السماع ولا يكون سمع من ذلك الشيخ. وتدليس البلدان، كان يقول حدثنا فلان في بلاد ما وراء النهر ويقصد النهر الذي ببلده لا خراسان. كذلك تدليس القطع أو تدليس حذف الأداة، فيقتصر على قوله مثلا الزهري عن أنس فلا يذكر أداة للتحمل قبل الزهري. ولكن غالب التدليس إنما يقع في الثلاثة الأول وأغلبه في الإسناد ثم الشيوخ وأقله في التسوية. ومن ثبت أنه مدلس لا يقبل حديثه حتى يثبت التصريح بالسماع من طريق آخر. حتى يعلم أن الحديث متصل، وإلا تصيغ العنعنة والأنأنة وغيرها من الصيغ المهمة لا تصلح مع المدلسين، وأما مع غير المدلسين فهي محمولة على الاتصال. أما المرسل الخفي فسمي خفيا لخفائه مقابل المرسل الواضح الظاهر، أن الواضح ظاهر أن التابعي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الخفي فإنه رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه. هو عاصره، عاشوا في عصر واحد ولكنه لم يلتقي به، أو عمن لقيه ولم يسمع منه. وعليه فالفارق بينهما أن المدلس يدلس عمن سمع منه في الجملة ولكن لم يسمع منه هذا الحديث بعيد، أما المرسل إرسالا خفيا فإنه لم يسمع منه أصلا سواء لقي أو لم يلقى. وسمي خفيا لأن المعاصرة تخفي الانقطاع والإرسال، وعليه فالفارق بينه وبين التدليس السماع في الجملة من عدمه. فإذا ثبت أنه لم يلقى أو لم يسمع منه فيكون منقطعا غير متصل ويكون ضعيفا. وبقي معنا أن المرسل منه ما يحمل على الاتصال، وذلك في حالة ما إذا كان التابعي تحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه ثم رواه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلم. واضح الصورة؟ ممكن يكون مخضرم ولم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مثلوا له بالتنوخي وكان رسول هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو التقى بالنبي ورآه، ولكنه رآه والتقى به وهو كافر فليس بصحابي. فتحمل منه تحمل منه، ثم لما عاد كان النبي قد مات فأسلم. فإذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه رواية تابعي وليس بصحابي عن النبي، ولكنها محمولة على الاتصال، لأن النظر في العدالة حال الأداء لا حال التحمل. ونكتفي بهذا القدر، لنقف عند الشاذ، نعوذ بالله من الشذوذ، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.